فإذا وجد فجوة النص لأنه كان يسير سيرا خفيفا فإذا وجد فجوة أسرع يعني وزاد في الإسراع. فإذا أصاب دما حراما بلح إشكال جمعية بلح أعيا وانقطع يعني ضد العناق والسير يعني كان يسير سيرا يعني خفيفا ليس في سرعة شديدة ولكنه إذا أصاب دما حراما بلح يعني منه أعيا وصار يعني بخلاف الحالة الأولى وذلك بسبب هذا الذنب فهو مثل الإنسان الذي يسير وسيره فيه نشاط وفيه قوة ولكنه إذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إلى أن يكون قد أعيا وتعب ولم يستطع السير فهو تمثيل لحال السائر الذي يكون عنده نشاط وقوة ويسرع فإذا حصل له ضرر فإنه يصيبه عياء وكذلك الذي يحصل قتل منه قتل المؤمن المرء المسلم فإنه يكون شبيها بهذا الذي بلح أي أعيا. وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. نعم. والرجال قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود النسائي عن محمد بن شعيب صدوق أخرج أصحاب السنن عن خالد بن دهقان وهو مقبول أخرجه أبو داود عن عبد الله عن عبد الله بن أبي زكريا وهو ثقة أخرجه أبو داود عن أم الدرداء وهي هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة عن أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. فقال هاني بن كلثوم سمعت وقال هاني بن كلثوم وهو ثقة أخرجه أبو داود عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبادة وأكثر رواته عن الصحابة وهو صاحب المجة الذي قال عقلت مجة مجها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو صحيح انتهت الأسماء في الحديث نعم الحديث صحيح مقبول يعني له متابع لا بس فيه متابعات قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغثاني عن قوله اعتبر بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أن له على أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك قال أبو داود وقال فاعتبط يصب دمه صبا. ثم ورد أبو داود هذه الآثار عن من الآثار الأول قال سألت يحيى بن أبي بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله يحيى بن يحيى الغساني فقال عن قوله اعتبط بقتله فقال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله فسر يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله فلا يستغفر الله لأنه ما يعتقد أنه مذنب بل يعتقد أنه على حق وهو مثل أهل البدع مع أهل المعاصي أمرهم أسهل من أهل البدع لأن صاحب المعصية يعتقد أنه مذنب